25 محرم سلام الله عليه. وزين العابدين يعني نموذج المحبوب الجميل لمن يعبدون الله سبحانه وتعالى. كان الزهري باعتقادي أنه يهودي، والإمام زين العابدين قال الزهري هو منسوب إلى بني زهرة، وجده هو محمد ابن شهاب. جده كان متفق مع أربعة بعد بدر أنهم يقتلوا محمدا صلى الله عليه وآله في أحد، ومعروفين. هو كان مع بني أمية، ومعروف أنه راوي ومحدث ويعني عالم أو طالب علم. وقعت له مشكلة أنه قتل غلامه، فصار عنده كآبة، صار عنده كآبة وصار عنده عقدة نفسية. واحد دله على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فهو خلص منها، فهو أعجب بالإمام، صار عاشق الإمام زين العابدين إلى حد يقول سيدي ومولاي، بحيث إذا راح تبناه الأمويون محدث الدولة الزهري، وإذا راح لعبد الملك بن مروان يقول له يا زهري ماذا فعل نبيك علي بن الحسين، سمي نبيك. قالوا له لماذا تقول زين العابدين؟ فقال لأني سمعت سعيد بن المسيب يروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ألا فليقم زين العابدين وسيد الساجدين يتفضل المنصة لتكريمه، فكأني بولدي علي بن الحسين بن علي يخطر بين الصفوف. هذه يرويها الزهري، والزهري عندهم إمام ما رواه الزهري فلا كلام عليه، كان يكتب جزوات من الحديث ويعطيها لقصر الخلافة ولبني أمية فيتبنوها وينشروها، حديث الزهري حديث الزهري. وله في البخاري 1200 حديث، فإذا سند الزهري سند صحيح، وهو معجب بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول سند الزهري من أعلى الأسانيد. فعلى هذا يعني يثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال في مشهد القيامة يوجد تكريم خاص لعلي بن الحسين. وأيضا رووهم وروينا نحن أنه في مشهد القيامة تكريم خاص للزهراء سلام الله عليه، بس اثنين يكرمون. يعني مراحل المحشر، يخرجون من القبور، يتصنفون، يصطفون، يعرضون على الله، يكملون فيما بينهم التناصف، يعبرون إلى مشهد المحشر، تنصب الموازين ويفتتح المحشر، والحاضرين يمكن 1000 مليار، ويسمعون بلا مكبر كلهم، ومنظمين أحسن تنظيم، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيها المشهد العظيم: ألا فليقم زين العابدين وسيد الساجدين. على مقام أين زيد وعمر؟ أما الزهراء سلام الله عليها، ما يطلب منها أنها تأتي إلى المنصة أبدا، هذه فوق القوانين. يقال: يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، وبرواية أبو هريرة: وطأطئوا رؤوسكم. غضوا أبصاركم، ليش؟ هي ما لابسة؟ لابسة. يقول عليها بعض الروايات السنة يقول تعبر من فوق رؤوس الناس، موكبها جبرائيل والملائكة الحور العين، وعليها ريطة خضراء، يعني حيوها، غضوا أبصاركم يعني احنوا رؤوسكم كلكم يا أهل المحشر، حيوا فاطمة. الله أكبر. لتمر فاطمة بنت محمد، اللهم صل، فيمر موكبها، مر موكبها. وليش خير الله؟ يمكن يوديها للجنة وما يخلي أحد يعرف، لا، يريد حتى يعرف مقامها للناس والبشر كافة. يقول تمر، وين يوديها؟ إلى الجنة. طيب هي عندها شغل في المحشر، تروح تستلم ملكها، تستلم مكانها في الجنة، وترجع وين تكون؟ تكون في الأعراف مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الأعراف مركز قيادة المحشر. ربوات مسكية في المحشر، ويقف عليها، هناك يجلس عليها، مكان مركز للنبي أهل بيته ولإبراهيم وأهل بيته سلام الله عليهم، فاطمة معهم. طيب إذن عندنا في المحشر من برامج المحشر تكريمان لشخصين، لشخصيتين: تكريم للزهراء وأنها تدخل الجنة بدون حساب، هي فوق الحساب. تكريم للإمام زين العابدين حتى يعرفون الناس، الله يريد يعرف الناس هذا نموذج رائع لعبادتي سلام الله عليه. والإمام زين العابدين عجيب في عبادته لربه. يوجد ناس يصلون كثيرا، وعندنا نحن إذا رأيت الناصبي مغرم بالصلاة يصلي ما شاء الله، بالتعبير العراقي دق ركعة يصلي، يقول له لا يغرك لا يغرك، هذا عاد اعتادها، إذا تركها يستوحش، هو صار عنده إدمان على الركوع والسجود والصلاة، هذا ما يتفاعل مع عبادته، عبادته مردودة عليه، مضروب بها وجهه، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي لله يطيعه، هو يعصي الله، الله ورسوله أمروه ائتم بفلان وفلان، هو يقول لا ائتم بفلان وفلان، يعصي الله ما غير متقي، فلا يقبل منه. ثم إن الله عز وجل أمر العباد كلهم كما أمر الملائكة كلهم، أمر الملائكة قال إذا تريدون تكونون مقبولين عندي، تعبدوني وتوحدوني، هذا آدم اسجدوا له، يا ربي هذا مخلوق من تراب، ما خصكم، طريق عبادتي السجدة لآدم. يا ربي نحن نسجد لك، إبليس قال نحن نسجد لك ما نسجد لآدم. قال لا أريد، لا أريد. يقول له إبليس لعيسى بن مريم توسط لي عند الله أنه يرفع عني الأمر بالسجود، ولا أعبدنه عبادة لم يعبدها إياه مخلوق أبدا. يقول الله عز وجل قال لعيسى قل لها الملعون أنا أريد أن تعبدني من حيث أريد لا من حيث تريد. إذن الله عز وجل يقول للبشر تريدون أن يقبل عملكم عندكم ولاية محمد وآل محمد، اللهم صل، تريدون أن يقبل عملكم، صلاتكم لازم مختومة، مختومة بختم بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله. إذن طريقه قبول الأعمال هؤلاء. إذا واحد نصب لهم العداوة راح من هناك، شذ بعيدا فما يصل ولا يقبل منه. إذن من شرط قبول العبادة أن تكون بأسلوبها بطريقها وعن طريق. نحن نعتقد، نقول لأهل البيت بكم عبد الله، تعلمون كيف نعبده، نطيعه بلا شرط ولا شروط. الآخرين يحطون شروط عليه. الإمام زين العابدين يعني النموذج الجميل للعابدين. كيف إرهاف حسة مع رب عز وجل لا نظير له، ما يسبقه فيه إلا جده صلى الله عليه وآله. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى ما أمر الأئمة بأن يكتبوا ويورثوا للأمة، قال لا اتركوها طبيعية، من يروي الناس يكتبون عنكم، ويأمرهم إذا رويتم حديثا فأسندوه. يكتبوا، هم علموا الناس الإسناد، هم ما كتبوا ويستطيعوا أن يكتبوا أو ينشروا ما كتبه رسول الله، كتاب الجامعة، كتاب الجفر، كتاب وكتب مواريث الأنبياء عندهم أبدا ما نشروها. ليش؟ عندهم ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرض. عندهم يقول أمير المؤمنين عليه السلام ها إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. يا أمير الكثيرين حاضرين، قل بلى أصبت له لقنان، واحد يفهم غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا ويريد يتكبر بهذا العلم على عباد الله ويأخذ له موقع دنيا، وهذا أنا ما أعلمه. أو منقادا لحملة الحق، واحد مطيع بس ما يفهم، لا بصيرة له في أحنائه، ما عنده عقل وعي، ينقدح الريب في نفسه لأول عارض من شبهة. يقول واحد حاضر يعلم أمرني 5 سنين عند الإمام وتعلم، يجي واحد يشكك، شك. فإذا لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الريب في نفسه لأول عارض من شبهة. 2 أو مغرما بالجمع والادخار، جمع للجمع ثروة، قريت عن أعرفه هذا الله يرحم المؤمنين يرحم الخرافي في الكويت من أثرياء الكويت، وما معروف هو بالظلم والفساد وغيره، أمس مات، ثروة اللي تاركها 11 مليار وكسر، 11 مليار دولار مسكين هو هناك يحاسب كيف كسبتها ويتنعم فيها غيره. هذه الثروة كل ما أراد يأخذهم، طيارة ذهب عنده، سيارة، بيت كذا، فلان كذا، ثروته 11 مليار. كل ما أراد الملأ خلي أعبرها معي، أخذها معي، ذهب يفيدني، بنك الآخرة. قالوا له البنك الآخرة أحجار، ما يفيدك بنك الآخرة. يقول لذلك الإنسان صاحب الثروة أرسلها أمامك معك، ما يسمح لك أن تعبرها في جمرك. من بعدك توصيهم يدزولك وما يدزولك، وظلك تحاتي. هذه الثروة التي لا تنفع لو قدمها أمامه كانت نفعته. قرأت عن وحدة بهوليود، وحدة في هوليود من هذول الممثلة، مع تعيش ل 165 أسرة، أسر فقيرة، تعطيهم رواتب، تعطيهم مسكن، لوازمهم. يمكن تدخل الجنة، يمكن نحن ما نعرف الله، يمكن هاي تدخل الجنة وحدة محجبة ومحتاطة بحجابها النار، هذا ممكن. إذا العبادة لله عز وجل لها أصولها. الأئمة عليهم السلام ما كتبوا لأنهم لو كتبوا لأسيء الاستفادة من كتابتهم، تركوها طبيعية. بس الإمام زي العابدين مستثنى، كتب الصحيفة السجلية وانشروها لأهلها. وإن كان الآن ما واصلتنا هي 75 دعاء، لواصلنا الآن 55، في 20 ما وصلت، لكن ما وصلنا شيء العظيم العظيم. والصحيفة السجادية أحد الأدباء الله يرحمه صدر الدين شرف الدين كتب مقالات في أدب الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سمى شاعر الله، وبالفعل شاعر الله المتخصص بمديح ربه. ومديح أنا اعتقادي أن الصحيفة السجادية لازم نطبعها، لازم يعرفها المسلمون، لازم ننشرها في خاصة في غرب أفريقيا، في غرب العالم الإسلامي كثير المتصوفين وغيرهم يعرفون قيمتها. روحي له الفداء، شوفوا ماذا يقول. هذه فقرة في مدح ربه، قصيدة بالله عز وجل بعد صلاة الليل. يقول الحمد لله المتأبد بالخلود والسلطان، الممتنع بغير جنود ولا أعوان، والعز الباقي على مر الدهور والأعوام ومواضي الأزمان والأيام. عز سلطانك عزا لا حد له بأولية، انت خلقت الأولية، انت قبل الأولية. واستعلى ملكك علوا سقطت الأشياء دون بلوغ أمده. أمد هذا العلو لنوعية ملكيتك، تخلق من عدم، تمالك الملك. واستعلى ملكك علوا سقطت الأشياء دون بلوغ أمده، ولا يبلغ أدنى ما استأثرت من ذلك أقصى نعت الناعتين. بعدين ماذا يقول سلام الله عليه؟ ظلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام. كذلك أنت الله الأول في أوليتك، وعلى ذلك أنت دائم لا تزول، وأنا العبد ضعيف عملا الجسيم عملا. يستمر في الدعاء. هذا المديح، هذا الكلام، هذا الفهم لله عز وجل، هذا لا تجده عند غير أهل البيت سلام الله عليهم. وهذه فقط نبذة، فقرة من عظمة ومن كلام ومنطق الإمام زين العابدين سلام الله عليه. عظم الله لكم الأجر بشهادته، وجعلنا الله مع أهل البيت في الدنيا والآخرة إن شاء الله، والحمد لله. صلي على محمد. أحسنتم شيخ. السلام عليكم.